الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما وقفنا عنده فيما يتعلق بباب السواك وسنن الوضوء، كان آخر ما أخذناه ما يتعلق بالترجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين: ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل. وهذا تبع لما سبق لما ذكر الترجل، وهو الامتشاط وما يلحق به من الادهان، ومر معنا التفصيل في ذلك. ناسب أن يذكر هذه الجملة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل، لأنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أن من كان له شعر فليكرم شعره، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده شعر أن يكرم شعره. ومن إكرامه إعطاؤه حاجته، فالشعر الكثير الكثيف ليس كالشعر القليل، والشعر الجعد ليس كالشعر اللين، والشعر في البلاد التي يكثر فيها الغبار والتراب كأرض الصحراء ونحوها ليس كالشعر الذي يحفظ بين البنيان. وهكذا قل في أشياء كثيرة. فهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويفعل الأصلح في كل بلد، أو ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه، أي بما يناسب ذاك البلد، وهكذا كذلك بما يناسب الشخص. وقوله من الدهن معروف، يعني الزيت، ويختلف كذلك بحسب الشعر وقلته وكثرته والبلد ونوع الزيت. وكما مر معنا أحسن الزيوت زيت الزيتون، فهو مبارك لنص الكتاب والسنة. وقوله والغسل كذلك، يعني غسل الشعر، فبعض الناس قد يضره غسل الشعر، وبعض البلاد قد يضر كثرة غسله، والعكس كذلك، قد تأخر الغسل يضر. فالمهم بحسب حال الشخص وحال البلد يفعل الأصلح. والجامع في ذلك ما مر معنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرم شعره. وهذا الإكرام يختلف بحسب أحوال الناس، وبحسب كذلك بلاد الناس، وغير ذلك من أمور أخرى. وقوله من الدهن والغسل ليس هذا حصر، بل كل ما يتعلق بإكرام الشعر فإنه ينبغي أن يفعل، إن كان علاج فعلاج، وإن كان دواء فدواء، وإن كان دهن أو ماء فدهن أو ماء. فالمقصود هو إكرام الشعر بعدم تضرره، وكذلك ظهور ما لا يليق بالمسلم، فإن الله جميل يحب الجمال، لكنه كما سبق باعتدال، لا مبالغة كل يوم أمام المرآة مع المشط ولا كذلك إهمال حتى تتراكم أنواع الحيوانات والدواب على الشعر. فالواجب هو إكرام الشعر بغير مبالغة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. ناسب في هذا المقام أن يكمل بعد أن ذكر الترجل والادهان ما يتعلق بكذلك مكملات ذلك، فذكر الاكتحال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. وذكر هنا حديث أنه كان يكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام، وهذا الحديث جاء عن ابن عباس فيما رواه أحمد وغيره، ولكنه ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصح حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل بالإثمد، وأنه كان يضع في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، يعني الإثمد نوع من الكحل، منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر. وتعرفون الكحل حجارة تطحن يكتحل بها، والمقصود هو الإشارة إلى الكحل أنه يكتحل به، ولا بأس بذلك للرجال خصوصا إذا لم يكن فيه فتنة ولم يكن كذلك مدعاة لشيء من المفسدة، فإن كان كذلك فهو سنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، وكما قلنا هذه الرواية ضعيفة، وبعض أهل العلم حسنها بمجموع طرقها أي في كل عين ثلاثا. وجاء أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى خمسا، فالأمر واسع بهذا لأن هذا من العوائد، وكل إنسان أعلم بما يصلح حاله به. فأصل الاكتحال ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما مسألة العدد فهو بحسب حاجة الإنسان ومنفعته، سواء فعل ثلاثا أو أقل أو أكثر، فالأمر واسع، والمقصود هو حصول الاكتحال. وأفضل الكحل هو الإثمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل به، وقلنا منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر وهو معروف، وما كان منه جيدا فإنه في الغالب يكون سعره مرتفعا، والرديء منه يكون سعره منخفضا. وليس السعر وحده هو المعيار، ولكن النوعية والجودة كذلك لمن عنده خبرة، وإلا فبعض الناس ربما يغش فيرفع سعر الرديء ليلحقه بالجيد، وليس الأمر كذلك. وهذا كما هو مشروع للرجال فهو من باب أولى للنساء، فإن المرأة محلها الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وتجمل المرأة بالكحل وغيره. قال رحمه الله تعالى: وتجب التسمية، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لحديث أبي هريرة رواه أحمد، وتسقط مع السهو، وكذا مع غسل وتيمم. انتقل رحمه الله إلى ذكر حكم التسمية، أي قول بسم الله عند الوضوء. قال وتجب، وذكر أو أشار إلى حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وغيره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا وكثيرا، أي في صحته، وينبني على ذلك اختلافهم في ثبوت حكمه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب، أي التسمية في الوضوء إذا صح الحديث، فلم يستطع أن يجزم بصحة الحديث لكثرة الخلاف فيه. فمثلا على سبيل المثال، حديث أبي هريرة روي من طريق يعقوب ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، وقد أشار الزيلعي رحمه الله في نصب الراية نقلا عن البخاري في التاريخ أنه لا يعرف ليعقوب سماع من أبيه، أي أبو يعني أبا سلمة وهو دينار، ولا يعرف لأبي سلمة سماع من أبي هريرة، فهو فيه انقطاعان. وروي من طريق أخرى، من طريق أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأشار البيهقي إلى أن ابن النجار وهو أيوب لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديث واحد، وليس هذا هو، بل هو حديث التقاء آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، ونقل ذلك عن ابن معين، فيكون كذلك بهذه الطريق هو منقطع. لكن الحديث له طرق كثيرة، فقد جاء عن 9 من الصحابة، جاء من حديث أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن زيد، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عائشة، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث أبي سبرة، ومن حديث أم سبرة، ومن حديث علي، ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ولا يخلو أحد هذه الأحاديث من كلام، لكن حسن الحديث جماعة من أهل العلم بمجموع طرقه، فقالوا كثرة هذه الطرق تدل أن للحديث أصلا، فعلى هذا قالوا يجب التسمية في الوضوء إذا ذكر، فإذا لم يذكر فهو عفو، فإن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومنه السهو، ولهذا قال وتسقط مع السهو، فمن سهى أو نسى فلا شيء عليه. وإذا ذكر في نصف الوضوء مثلا يقول بسم الله ولو في نصف الوضوء، ولا حاجة ليعيد الوضوء من جديد ويواصل. وبعض أهل العلم شدد وأمر بالإعادة في ذلك، لكن كما ترون أولا مسألة الحديث وثبوته، ثم الرخصة في الخطأ والنسيان وغير ذلك مما ينبغي معه التسهيل، خصوصا مع كثرة تناول الناس للوضوء، وربما معه يكون السهو والنسيان وغير ذلك، فالتشديد في هذا والإلزام به والأمر بإعادة الوضوء فيه حرج شديد على الناس. فهذا هو أوسط الأقوال وأعدلها، وتقتضيه الأدلة العامة والخاصة، والله تعالى أعلم. وقوله وكذلك مع غسل وتيمم عندنا وكذلك ناقص كاف، صوابه كذلك. وكذلك مع غسل وتيمم يعني إذا اغتسل سواء توضأ قبل الغسل أو لم يتوضأ فإنه يسمي الله عز وجل. طيب إذا كان في الخلاء، الجواب إذا كان في الخلاء يتنحى من مكان الاستنجاء، يتنحى من مكان الاستنجاء قليلا ويسمي الله ولو بتحريك شفتيه، ولو بتحريك شفتيه. وسيأتي معنا في الكلام على الغسل ووصفه أنه يصلح أن يكون قبل وضوء أو بغير وضوء. وهكذا التيمم، لأن التيمم عوض عن الوضوء فيقال فيه ما قيل في الوضوء. هذا خلاصة ما يذكر في أمر التسمية على وجه الاختصار، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى ويجب الختام إذا وجبت الطهارة والصلاة، وينبغي إذا داهن البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل، ولئلا يبلغ إلا وهو مختون قاله في الاختيارات. قوله ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، انتقل الآن للكلام على أحكام الختان لأنه مما يتعلق بالطهارة. وقوله يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة، وتجب عند سن البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم أي يبلغ. ومع ذلك ينبغي أن يكون قبل البلوغ، ولهذا قال وينبغي إذا داهن البلوغ، يعني يستحب أن يكون قبل ذلك. بل بعض أهل العلم قال يجب أن يكون قبل ذلك، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قالوا فهذا فيه دليل على أن الصغار يؤمرون بأحكام الإسلام من سن 7 سنوات ويلزمون بها من سن 10 حتى لا يأتي سن البلوغ إلا وهم قد تعودوها وأقاموها في أنفسهم. وجرت عادة الناس في أوساط المسلمين أن يكون الختان قبل سن 7 سنوات، بل غالبا ما يكون بعد الولاد في سن 7 أي اليوم 7. فإن أخر فلا ينبغي أن يتأخر أكثر من 7 ولا 10، ولهذا قال وينبغي إذا داهن البلوغ، يعني إذا قارب. بل هذا كما قلنا قال بعض أهل العلم يجب. وقوله أن يختتن كما كانت العرب تفعل ولئلا يبلغ إلا وهو مختون، لأن الختان من الواجبات التي أمر بها المسلمون، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا مشركا أسلم أن يزيل عن نفسه شعر الجاهلية وأن يختتن. قال العلماء شعر الجاهلية أي ما فيه تشبه بأهل الجاهلية في كيفية الشعر وطوله أو طول الشارب، فإنهم كانوا يطيلون شواربهم، فأمره أن يزيل كل ما ينافي سنة أهل الإسلام من الشعر الزائد، وأن يختتن مع أنه كان كبيرا، فمن أسلم وهو كبير يؤمر بالاختتان. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، قيل القدوم اسم مكان، وقيل آلة يقطع بها. اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، قيل القدوم اسم مكان، وقيل أنه آلة القطع. والختان سنة لأهل الإسلام للذكور، وعلى القول الصحيح كذلك للإناث، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقوله الختانان يدل على أن المرأة تختتن كما أن الرجل يختتن، فالرجل يختتن بإزالة القلفة وهو الجلد الزائد الذي يغطي الحشفة، يقص هذا الجلد الزائد الذي يغطي الحشفة تطهيرا له، لأنه مظنة تجمع النجاسة فيه، وهو كذلك قد يضر بالرجل من جوانب كثيرة، وإزالته يدخل عليه منافع كثيرة، ليس هذا مقام ذكرها. وهكذا كذلك المرأة ختانها بقص الزائد من بضرها، وهكذا ما زاد من شفريها، فما زاد يقص. ولهذا فبعض النساء والبنات قد تحتاج إلى ختان، وبعضهن قد لا تحتاج إلى ختان، وإن احتيج فيكون باعتدال. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر ألا ينهك، فإنه أحب لها ولزوجها، يعني صح عن النبي، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر ألا ينهك، يعني لا يقص إلى آخره، لأنه أحب للزوجين يعني في عشرتهما، لأن إنهاكه يصيب المرأة بالبرودة، كما أن تركه زائدا يضر بها، والاعتدال هو الوسط المطلوب. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، وأكثرهم على تحسينه، وعلى القول أنه ضعيف لا يعني نفي الحكم، لأن معناه ثابت في الصحيحين في حديث أبي هريرة كما تقدم. ورويت آثار في ذلك ذكر البخاري رحمه الله في الأدب المفرد قصة عن عثمان أنه كان يأمر من يسلم من نساء الكفار بالاختتان، وروى كذلك في الأدب المفرد بإسناد حسن أن عائشة رضي الله عنها حضرت ختان بنات أخيها، فكان معهود عند الصحابة ختان النساء، وبهذا يعلم خطأ قول من يقول أن ختان المرأة بدعة وجريمة، وربما بعضهم يبالغ يقول وحشية، مع أن الختان الذي يأمر به الإسلام هو ختان فيه نظارة المرأة وعفتها وحفظها وصيانتها ما عدم إضاعة حقها وحق زوجها، بخلاف من كان على طرفي نقيض في هذا الباب. فبعض المشركين من الوثنيين كبعض أهل إفريقيا يفعلون شنائع في ختان النساء وخياطهن، ليس هذا من الاستقامة في شيء، فضلا أن يكون من دين الله. وضدهم ربما أناس من هنا وهنا يبالغون في ترك النساء ولو كان موضع الختان يحتاج إلى ختانا، فبعض النساء قد تولد وفي بضرها زيادة مفرطة، فاحتكاكه بملابسها الداخلية يضر بها ويضر كذلك ربما باستقامتها، فتكون سريعة الإثارة، وهذا ضار، وبه نعرف حكمة الله عز وجل في مثل هذه الأحكام الحكيمة العادلة التي من تأملها علم أنها من عند الله عز وجل الحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قاله في الاختيارات، أي أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات كما تقدم الإشارة إلى هذا الكتاب. هذا سائل يسأل يقول: النجاسة هي كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، هذا تعريف الإمام النووي. سؤالي: ما مفهوم هذه العبارة حفظكم الله؟ هذه العبارة ذكرها الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهم يريدون بها النجاسة العينية، لأن النجاسة كما مر معنا تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية أي أعيان نجسة كالبول والغائط ونحوهما، ونجاسة حكمية وهو ما يصيب المكان والبدن والثوب من أثر النجاسة العينية. ولكل أحكام. فعرفوا النجاسة بهذا التعريف، وهو في الحقيقة تعريف مطول، وإلا فبعضهم اختصر فقال النجاسة جمع، أو قال النجاسة أو الأنجاس جمع نجاسة، والنجاسة كل ما يستقذر طبعا وعرفا، كل ما يستقبح ويستقذر طبعا وعرفا. وبعضهم يقول مقيدا هو مخروج الإنسان وما لا يؤكل لحمه وأشياء نحو ذلك، وبعضهم عرف بهذا التعريف الذي ذكره السائل، فقال أنهم قالوا، وهذا كما ذكره النووي وغيره فقد ذكر في مواضع كثيرة من كتب الشافعية والحنابلة، فقالوا في النجاسة هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها، ومعناه يحرم ذوقها أو أكلها، النجاسة يحرم أكلها أو ذوقها لا لحرمتها، ويخرجون لا لحرمتها، يعني بعض الأشياء لا يجوز أكلها لأنها محرمة كالخمر مثلا فالصحيح أن الخمر خبيث وليس بنجس. أو صيد المحرم أو غيره. وقوله ولا لاستقذارها يريدون إخراج مثل المخاط ونحوه المستقذر ولا لاستقذارها. قالوا في التعريف كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها. الاستقذار يعني أن النفس تستقبحه. ولا لضررها يريدون إخراج مثل السموم، فالسم ضار وهو محرم وخبيث لكنه ليس بنجس. وقوله في بدن أو عقل يعني لا يضر في بدن ولا عقل. فتعرفون النباتات كثيرة منها ما يضر ببدن مثل السموم، وبعض النباتات ومنها ما يضر بعقل كنبات الخشخاش وما كان بمعناه من أنواع المخدرات. وهذا التعريف عند بعضهم أنه قاصر، ولهذا زادوا بعد قوله لا لحرمتها قالوا اختيارا ليخرجوا الميتة، لأن الميتة نجسة عند جمهور أهل العلم ومع ذلك محرمة، لكن قالوا محرمة في حال الاختيار ومحلة في حال الاضطرار، بخلاف النجاسة ما ينتفع بها لا في اضطرار ولا في اختيار، هكذا قالوا، مع أن الأمر ليس كذلك، قد يضطر الإنسان ويشرب بوله في حال الاضطرار. المهم هذا معنى التعريف، وبعضهم يعرف بتعاريف أخرى. وهذا السائل يقول عندي أخت متزوجة وهذا الزوج عنده بنات من زوجة أخرى، هل يجوز أن أنظر للبنات كأنه يريد بنات الزوجة الأخرى؟ الجواب لا، لا يجوز لك، لأنهن أجنبيات عنك، فأنت علاقتك بهذا الزوج علاقة مصاهرة، فلا علاقة لك ببنات هذا الزوج من زوجة أخرى. نعم، والله أعلم.